بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والحيوان الأسنان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والحيوان قسمان. هذا الفصل تقسيم لما قبله، لأن الحيوان أنواع، فبعد أن انتهى رحمه الله تعالى من بيان غير الحيوان ناسب أن يذكر الآن أحكام الحيوان. فقال: والحيوان قسمان. الحيوان مثل ما ذكرنا سابقا هو كل ما فيه روح. قسمان إجمال قبل البيان والتفصيل. نعم. بحري وبري، فأما البحري فكله حلال. طيب، قال: والحيوان قسمان بحري وبري. ما الفرق بين البحر والبري؟ البحري هو ما كان كل عيشه في الماء أو غالب عيشه في الماء، والبري هو ما كان كل عيشه في البر أو غالب عيشه في البر. عندما نقول كل هذا لا إشكال فيه، أما عندما نقول الغالب لأن هناك بعض الحيوانات غالب عيشها يكون في الماء وتخرج أحيانا إلى البر، مثل السرطان. مثلا السرطان، نعم، البرمائيات هي التي تجمع بين البر والماء. هذه للعلماء رحمه الله تعالى فيها كلام، ما هو الضابط فيها؟ فقال بعضهم: الضابط والعبرة بتكاثرها، أين تتكاثر. فإن تكاثرت في البر فهي من حيوانات البر، وإن تكاثرت في الماء فهي من حيوان الماء، على غير ذلك، وذكروا ضوابط غير هذا. طيب، قال رحمه الله تعالى: بحري وبري. فأما البحري فكله حلال. الآن سيذكر لك الأصل في هذه المسألة في حيوان البحر. فقال: كله حلال. الأصل في حيوان البحر قوله سبحانه وتعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. ما الفرق بين صيد البحر والطعام؟ الله قال: أحل لكم صيد البحر وطعامه. أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال: صيد البحر هو ما اصطدته يصيد الإنسان، أما طعامه فهو ما جزر عنه البحر. أحيانا في حالة مد البحر والجزر يكون هناك أسماك، ففي حالة المد يذهب السمك إلى الشاطئ، ثم إذا جزر البحر يبقى السمك على الشاطئ، فهذا ما جزر عنه هو من الطعام الذي قال الله سبحانه وتعالى. أما صيد البحر فهو مصطاده الإنسان بنفسه، وكل ذلك جائز، سواء كان مصطاده الإنسان أو جزر عنه البحر، داخل في عموم الآيات الدالة على جواز طعام البحر. وإذا قوله سبحانه وتعالى: ومن كل تأكلون لحما طريا. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن ماء البحر فقال: هو الطهور ماءه الحل ميتته. فعمم صلى الله عليه وسلم طعام البحر. وهناك لطيفة وفائدة، وهي قوله سبحانه وتعالى: ومن كل تأكلون لحما طريا، فسمى السمك لحما. وهذه ستأتينا إن شاء الله تعالى مسألة في الأيمان، كتاب الأيمان. لو أن إنسانا حلف أن لا يأكل لحما ثم أكل سمكا يحنث أو لا يحنث؟ إيه. لكن هنا يرجع إلى مسألة أخرى، هل العبرة هنا بالحقيقة الشرعية أو الحقيقة العرفية؟ هل العرف هنا محتكم؟ إيه، لأن العرف جرى على أن اللحم لا يطلق إلا على الضأن والمعز، حتى لحم الدجاج لا يقال لحم الدجاج وإنما يقال له دجاج. هل واضح؟ هذه من المسائل، يعني هذا تداخل الفقه في هذه المسائل. اللحم اسم جنس؟ نعم، اللحم جنس وتحته أنواع. لماذا لا يدخل الدجاج؟ يدخل الدجاج، هو أصلا لغة يدخل الدجاج، وعرفا يدخل الدجاج، عرفا لا لغة يدخل. فاللحم كله لحم إنسان ولحم بقر ولحم إبل ولحم غنم، كله من نوع اللحوم، ولحم سمك. لكن إذا جرى العرف على أمر معين فإن العبرة بالعرف. فلو قال رجل لامرأته، هذا أيضا يدخل في باب كتاب الطلاق، أنت لو قال لها أنت طالق إن أكلت لحما، فجلست طول حياتها وهي تأكل سمكا، عرفت يعني؟ هذه من المسائل ترى لا يعني يليق بطالب العلم أنه يجمع النظائر بعضها إلى بعض، كل المسائل تجدها مبنية بعضها على بعض. طيب يقول رحمه الله تعالى: فأما البحري فكله حلال إلا الحية، أي قراشة، إلا الحية والضفدع والتلسان. الأصل في طعام البحر أنه حلال، ويستثنى من ذلك ثلاثة أشياء: الحية والضفدع والتمساح. أما الحية قالوا لأنها من لأنها سامة فهي مستخبثة، وأيضا لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: خمس فواسق أن يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الحية، ولم يفصل عليه الصلاة والسلام بين أن تكون حية بر أو حية بحر، فإذا لا تجوز. وأما الضفدع فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الضفدع، ومعلوم أنه لا يمكن أكل شيء إلا بعد قتله، فإذا نهي عن قتله دل ذلك على تحريم أكله، واضح؟ وأيضا قالوا أن لحم الضفدع يعني خبيث، لأنه يعني يأكل الحشرات وغيرها، والله عز وجل قال: ويحرم عليهم الخبائث، قال الله سبحانه وتعالى في وصف نبيه صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. قال: والتمساح، التمساح طبعا لأنه من العاديات فهو يهجم على الإنسان ويأكله، وأيضا كذلك يأكل الجيف، وهو ذو ناب يفترس بنابه، فكل هذه الأشياء تقوي تحريمه. عند الحنابلة، عند الحنابلة هذه الثلاثة تستثنى من طعام البحر. طبعا لو جئنا نفصل في كلام الفقهاء كلام طويل جدا، مذهب الحنفية رحمه الله تعالى هو من أضيق المذاهب في الأطعمة، ومذهب المالكية رحمه الله تعالى من أوسع المذاهب في الأطعمة، حتى أنهم قالوا أنه يجوز الأكل من الحيوانات، من الفيل إلى النملة، إلا ما دل الدليل على تحريمه كالميتة والدم، وذكروا بعض الحيوانات، حتى عندهم ذناب من السباع أنه يكره ولا يحرم، وسيأتي إن شاء الله تعالى. طيب قال: والتمساح مثل ما ذكرنا لوجود هذه الأمور فيه. نعم. وأما البري فيحرم منه كل ذي ناب من السباع. وأما البري يعني الحيوانات البرية، أي الذي غالب عيشه في البر أو كل حاله في البر، وسواء كان مستأنسا أو متوحشا، فإنه يحرم منه كل ذي ناب من السباع. وتحريم كل ذناب من السباع ورد عن عدة من الصحابة، والحديث في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وأبي ثعلبة وجابر بن عباس، كلهم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى وحرم كل ذناب من السباع، هذه الجملة متفق عليها. أما عن كل ذي مخلب من الطير فهي موجودة في مسلم والسنن. جمهور العلماء رحمهم الله تعالى على تحريم كل ذناب من السباع من الحنفية والشافعية والحنابلة. المالكية رحمه الله تعالى لا يرون بتحريم كل ذناب من السباع. لماذا؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر في كتابه الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة، الآية، فقالوا هذا نص كأن الآية حصرت المحرمات التي أراد الله أن يحرمها علينا، وما ورد من ذلك غير ذلك من النصوص التي فيها نهي فإنه يحمل ذلك النهي على الكراهة وليس على التحريم، واضح؟ لذلك لم يقولوا بتحريم أكل ذناب من السباع. طيب أيوة. وكل ذي ناب من السباع هنا لابد أن تضع قيد، وهو الناب الذي يفترس به، بمعنى أنه ينهش الفريسة بهذا الناب، ومثل الأسد، النمر، الفهد، الذئب، هذه كلها الحيوانات تحرم لأنها ذي ناب من السباع. والكلب، الكلب يحرم من جهتين، أولا لأنه ذو ناب، والأمر الآخر أنه نجس بإجماع، عفوا، أنه نجس على مذهب جماهير أهل العلم رحمه الله تعالى. إذن هو محرم لنجاسته، ومحرم لأنه من ذوات الأنياب. نعم. أو سيأتي طبعا سيذكر المصنف. نعم. وكل ذي مخلب من الطير. طيب، يقول رحمه الله تعالى: وكل ذي مخلب من الطير، وهذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكل ذي مخلب من الطير لو تضع قيد، وهو هذا المخلب يصطاد به، لأن هناك بعض الطيور لها مخالب لكنها لا تصيد بها. الحمام له مخلب لكنه لا يفترس به، واضح مشايخ؟ العصافير لها مخالب لكنها لا تصطاد به، بخلاف الصقر، الباشق، الشاهين ونحوها، هذه كلها تفترس، والحدأة. فإذا لا يجوز أكل كل ذي مخلب من الطير. والطيور الجارحة مما قلنا هي التي تعدو بمخلبها، كالصقور والشواهين والبواشق ونحوها. والطيور المحرمة تأتي على نوعين، يعني سبب التحريم سببان. السبب الأول أنها تجرح بهذا المخلب. الطيور المحرمة تأتي على صورتين، أو سبب تحريمها أمران: الأول أنها جارحة فتدخل كل ذي مخلب من الطير. الأمر الثاني أن إذا كانت آكلة من الجيف كالنسور والرخم وغيرها من الطيور، هذه تأكل الجيف، فإذا عندنا الطيور تحرم إذا كانت جارحة تفترس بمخلبها، وإذا كانت تأكل من الجيف كالنسر. واضح مشان؟ طيب، بعد الدرس. والحمر الأهلية. قال: والحمر الأهلية، أي لا يجوز أكل الحمر الأهلية. والحمار أعزكم الله ينقسم إلى قسمين، عندنا حمار أهلي وهو ما يسمى بالحمر الإنسية، أو الحمار الوحشي. والحمار الوحشي المشهور منه هو المخطط، وإن كان له ألوان أخرى كالبني وغيره، هذه يعني أهم شيء تكون فصيلة سلالة هذا الحمار الوحشي. فإذا كان أهليا لا يجوز، إذا كان أهليا لا يجوز أكله. والدليل على ذلك أن النبي والدليل على ذلك ما رواه الصحابي أنه قال: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور التي طبخت من هذه الحمر. وأما الحمر الوحشية فيجوز أكلها، لأن الأصل جوازها، وهذا فائدة معرفة الأصل. قلنا الأصل في الحيوانات أنها يجوز أكلها ما لم يدل الدليل على تحريمها، فلما ورد الدليل في الحمار الأهلي بقي حمار الوحش على الأصل من الجواز. نعم. والبغال. طبعا الحمر الأهلية نجسة، والدليل على نجاستها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإكفاء القدور، وإتلاف هذا المال يدل على عدم قيمته. نعم. والبغال. البغل هو الحيوان المتولد من الحصان والحمار، والناتج منهما هو البغل. فاختلف العلماء رحمهم الله تعالى هل يجوز أكل البغال أو لا. من العلماء من حرم البغال، واستدل على ذلك بأمرين: الأمر الأول أنه جاء في بعض الروايات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم البغال كما في حديث جابر. والدليل الثاني على التحريم قالوا أنه إذا أن إذا اجتمع في الشيء حلال وحرام غلب جانبه التحريم. واضح؟ إذا شيء فيه حلال وفيه حرام غلب جانبه المنع والحظر منه. والصحيح أنه لا يجوز أكله في لحم البغل، ورود النص عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحيوانات إما أن تكون متولدة من حلالين فلا إشكال في أكلها، وإما أن تكون متولدة من حرامين فلا إشكال في تحريمها، وإما أن تكون متولدة من حلال وحرام. مثاله لو أن يعني حيوان السمع، في حيوان يقال له السمع، هذا متولد من الذئب والضبع، الضبع يجوز أكله والذئب لا يجوز أكله، فهو جاء هذا الحيوان ما حكمه؟ فقل إذا غلبنا جانب التحريم فإنه لا يجوز أكله. نعم. وما يأكل الجية من الطير كالنسور والرخم وغراب البين والأقطار. وما يأكل الجيف من الطير، هذا قلنا النوع الثاني من التحريم الذي قلناه الذي يأكل الجيف، لأن بعض الحيوانات وبعض الطيور هي لا تفترس وإنما تأتي إلى هذه الجيفة وتأكلها، فما حكم هذا الحيوان الذي يأكل الجيف؟ يعتبر محرما سواء كان طائرا أو كان من الدواب. طيب، قال وما يأكل الجيف من الطير كالنسور والرخم، وهذه كلها مستخبثة، والله قال ويحرم عليهم الخبائث، فالاستخباث سبب من أسباب التحريم، سواء كانت هذه الجيفة لحيوان أو حتى إنسان، يستخبث ذلك الطير. والرخم أو الرخم هو يعتبر من أخبث أنواع اللحوم، ولهذا يوصف الإنسان بكونه رخما إذا كان عديم الفائدة، قالوا من هذا لأن هذا الحيوان لا لحم فيه ولحمه من أخبث ما يكون فلا يستفاد منه، فمن هنا يوصف الرجل بكونه رخما لهذا الطائر. طيب، قال وغراب البين والأبقع، عندك كده بالواو أو بدون؟ قال وغراب البين والأبقع، بعض النسخ غراب البين الأبقع. الغراب يأتي على صورتين، إما أن يكون غرابا أبقع وإما أن يكون غراب الزرع وهو صاحب المنقار الأحمر، فبعضهم أجاز غراب الزرع، قالوا لأنه يأتي على الزرع وليس فيه الهجوم والفسق الذي موجود عند الغراب الأبقع، ومعنى الغراب الأبقع وهو الذي فيه بقعة بيضاء، قيل حول رقبته بياض أو في أي جزء من جسده، هذا الغراب خبيث ويتسلط على حتى على الإنسان، بل ربما يأتي على الإنسان ويقتلع عينه، فمثل هذا لا يجوز أكله. أما غراب الزرع ففيه ما ذكرناه عن أهل العلم رحمهم الله تعالى. طيب، قال وغراب البين الأبقع. الغراب ورد فيه النص أنه من الفواسق، قال عليه الصلاة والسلام خمس يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الغراب، قال الحية والعقرب والحدأة والغراب والكلب العقور، وفي بعض الروايات الفأرة بدل إحداها. فخذها قاعدة، إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل شيء فلا يجوز أكله، وإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل شيء فلا يجوز أكله أيضا. واضح؟ فهنا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل هذه الأشياء، فإذا لا يجوز أكلها. وما يستخبث من الحشرات كالبقر ونحرها. طيب، لما قال رحمه الله تعالى وما يستخبث من الحشرات، الآن من بداية قراءتنا لهذا الكلام ماذا تستنتج، أو كيف العلماء حرموا هذه الأنواع من الطيور والدواب؟ إما أن يكون النص ورد بعينها على تحريم أشياء، وإما أن يكون النص قد وصف وصفا عاما، كل ذي ناب من السباع، كل ذي مخلب من الطير، وإما أن يكون الشيء نجسا، وإما أن يكون الشيء مضرا، والخامس إما أن يكون الشيء مستخبثا. لذلك أخره المصنف رحمه الله تعالى، لأن الاستخباث فيه إشكال عند العلماء، هل هو منضبط أو غير منضبط؟ يعني عندما نقول أن هذا شيء خبيث أو هذا شيء طيب، ما هو الضابط فيه؟ يعني الآن لو سافرت إلى بعض البلدان ربما تجدهم يأكلون كل ما هب ودب. تجي تسأل الرجل تقول له كيف تأكل مثلا هذا الضفدع؟ يقول لك والله هذا لذيذ وطيب. يأكل الصراصير عزكم الله؟ يقول هذه لذيذة. هو يراها طيبة وأنت تراها خبيث، وفلان يراها خبيثة. طيب ما هو الضابط؟ قال الضابط في الاستخباث هو ما استخبثته العرب، لأن القرآن نزل عليهم. طيب أيضا هذا فيه إشكال، العربي نأخذ بضابط بأي عربي؟ هل الغني أو الفقير؟ هل الحاضر أو البدوي؟ هل في حالة الاضطرار أو في حالة الاختيار؟ وهذا مرده إلى المطولات. لذلك المصنف رحمه الله تعالى من دقته أخر هذا الأمر لوجود الخلاف فيه عند أهل العلم رحمه الله تعالى. وإن كان بعضهم يقول أن العبرة إذا أخذنا باعتبار العربي نأخذ بغنيهم لا فقيرهم، لأن الفقير ممكن أن يأكل أي شيء، ونأخذ بحاضرهم لا بدويهم، لأن البدوي في الصحراء ربما يأكل أي شيء، ونأخذ في حال الاختيار لا في حال الاضطرار، لأن الإنسان إذا كان مضطرا أكل أي شيء. فهذه الضوابط. طيب قال وما يستخبث من الحشرات، بقوله سبحانه وتعالى ويحرم عليهم الخبائث. طيب نعم. كالفأر ونحوها. الفأر من الفواسق المأمور بقتلها، وهل هي نجسة؟ خلاف عند العلماء رحمه الله تعالى، منهم من قال أنها هي طاهرة فلا يجوز أكلها، ومنهم من قال أنها لا تنجس إلا الذين قالوا بأنها طاهرة قالوا أنها الفأرة. اختلف العلماء، منهم من قال أنها نجسة، ومنهم من قال أنها طاهرة وتنجس إذا ماتت، لكن في كل الأحوال هي طاهرة هي نجسة لا يجوز أكلها. واضح؟ يعني إلا اليربوع. تعرفون الجربوع؟ الجربوع هو قريب من الفأر، إلا أن في ساقيه رجليه طول طويل، هو قريب شكله من نعم شكله قريب من الفأر، هذا يجوز أكله. وبعض العلماء قال أنه لا يجوز لأنه أشبه بالفأر. الذين قالوا بالجواز قالوا أن بعض الصحابة جعله صيد، جعل حكم فيه بالجفرة فاعتبره صيد، أن من كان محرما وقتله فإنه يلزم بهذا الجزاء. طيب يقول رحمه الله تعالى إلا اليربوع، مثل ما ذكرنا حكم فيه بعض الصحابة بأنه صيد، وأن الأصل فيه الجواز، فجوازه مبني على الأصل ما لم يدل دليل على تحريمه. أقرأ. إلا اليربوع والضب، لأن الضب هو الحيوان المعروف، تعرفونه؟ رأيتموه؟ أكلتموه؟ طيب إنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافهم، تعافونهم مثل ما عافه النبي صلى الله عليه وسلم. الضب هو الحيوان المعروف، استثني من الحشرات الذي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى لورود النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. جواز الضب جاء بإقراره وبقوله صلى الله عليه وسلم، أما بإقراره فلأنه أكل أمامه صلى الله عليه وسلم ولم ينكر، وأما بقوله لما سئل أحرام هو قال لا، وتقدير الكلام ليس بحرام، فيجوز أكل الضب. طيب وأكله خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. نعم. لأنه أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينظر، وقيل له أحرام هو؟ قال لا، وما عدا هذا مباح. قال وما عدا هذا مباح، أي ما أحله الله سبحانه وتعالى أكثر مما حرمه. فالأصل في الحيوان الحلي حتى يرد الاستثناء بالتحريم من الشرع، وهذا من رحمة الله عز وجل على عباده أن ما أحله لهم أكثر مما حرمه عليهم. وهذا أيضا من فقه المصنف رحمه الله تعالى أنه حصر لك الأمور المحرمة وما عدا ذلك فهو مباح. ويباح أكل الخيل والضبع. انظر إلى دقة المصنف رحمه الله تعالى، ذات الحافر إما أن يكون خيلا أو حمارا أو بغلا، لما ذكر أحكام البغل والحمار ناسب أن يذكر الخيل، وإن كان هو لو لم يذكره فيدخل ضمن الأصل العام من الجواز، لكنه لما ذكر الحوافر ناسب أن يذكر الحافر الثالث وهو الخيل. قال ويباح. بالمناسبة أيها الأحبة، عندما ندرس هذا الكتاب ليس فقط معرفة الأحكام، بل حتى تعلم كيف العلماء يؤلفون وكيف يكتبون. يعني ما جاء هذا الكتاب يعني سرعة من الإمام ألفه بين عشية وضحاها، وإنما كل كلمة في محلها، وكل جملة لها مناسبة، وكل ترتيب له يعني باختيار معين وتدقيق معين رحمة الله تعالى عليه. طيب، قال ويباح أكل الخيل. ورد عن في حديث جابر، نعم ورد في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في أكل الخيل، وجاء في حديث أسماء رضي الله عنها وارضاها أنها قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. هذا بالنسبة للخيل. والضبع، الضبع من العلماء من قال بجوازه وهو مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى ومن وافقهم، واستدلوا على جواز الضبع أولا بالأصل العام أنه يجوز ما لم يرد الدليل على تحريمه. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الضبع فقال هو صيد، فلما قال صيد دل ذلك على أنه يجوز أكله، وجعل فيه الفدية لمن صاده وهو محرم، فيدل ذلك على جواز أكله. وقال الإمام الشافعي ما زال الناس يبيعونه بين الصفا والمروة دون نكير من أحد، فدل ذلك على جوازه. وإن كان بعض الفقهاء فرق، قال أن الضبع عندنا على يأتي على نوعين، نوع نباتي ونوع يأكل الجيف، فمراد الضبع هنا هو ما كان يأكل النباتات، وأما ما كان له ناب ويفترس به ويأكل الجيف فليس هو الضبع المراد بالجواز. وللفقهاء رحمه الله تعالى كلام طويل في هذا المسألة، يعني حتى الحيوان لابد أن يعرف ما هو الحيوان الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو قيل بجوازه أو بتحريمه. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في لحوم الخيل وسمى الضبع صيدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في لحوم الخيل وسمى الضبع صيدا. نعم، إذن هذه هي أحكام المطعومات، وبين المصنف رحمه الله تعالى لنا عدة قواعد في مسألة تحريم بعض في تحريم الحيوانات أو حلها. لذلك لا يشك عليك إذا مر عليك أي حيوان مباشرة عندك هذه القواعد. يعني مثلا الآن الزرافة، لو أحد سألك ما حكم أكل الزرافة؟ لماذا حلال؟ تقول لنا الأصل العام يدل جواز الأكل، فهي ليست نجسة ولا مستخبثة، لأنها تأكل النباتات، ولا مضرة، ولا ليست من ذوات الأنياب، وماذا؟ ولم ينص الشرع عليها، فإذن هي جائزة، وهي أشبه بالبعير فتجوز. طيب، جاء شخص وقال عزكم الله بنات وردان الصراصير يجوز أكلها أو لا؟ تقول لا يجوز لأنها مستخبثة وهي أصلها من النجاسة، وأصلها بعضها قد يكون متولد من النجاسات. طيب، هات حيوان آخر. الفيل، بعض العلماء قال أن الفيل الأصل فيه الجواز، لم ينص الدليل على التحريم، وبعضهم قال لا هو لا يجوز لأنه له ناب، بل لا أعظم ناب منه، أعظم ناب في الفيل. أجاب الذين قالوا صح، هو له ناب كبير لكنه ناب لا يفترس به، فهذا فيبقى على الأصل من الجواز. هذا حيوان آخر، القرد، أو من أخبث الحيوانات. طيب خلينا نأخذ القرد. القرد من أخبث الحيوانات لحما ومن العاديات، وله ناب يفترس به. القط، القط طبعا فيه خلاف عند العلماء، بعض العلماء استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السنور، عن أكل السنور، جاء في بعض الروايات، وفي بعضها نهى عن أكل ثمن السنور، وقال إنه هو من المستخبثات لأنه يأكل الحشرات، فهو مثل الجلالة، بل يمكن يكون أكله كله من الجلالة، فإذا لا لا لا يجوز. ها؟ لكنه له ناب يفترس به. ها هذا هذا قط مدلل. عموما القط فيه خلاف عند العلماء، حتى الكلب فيه خلاف عند العلماء، قالوا لأن الكلب ليس كله صنف واحد، وإنما الكلب عزكم الله يعني لا يقبل دليل على نجاسته، هذا واحد. الأمر الآخر كيف يكون الذين قالوا بجواز أكله، حتى تعرف أن الفقهاء عندما يقولون بشيء معين لهم أدلة مستند. الجمهور قالوا أن الكلب نجس لأن النبي أمر بغسل الإناء سبعا، وهذا أشد ما يكون في النجاسة. المالكية قالوا ليس بنجس، قالوا لماذا؟ لأنه علة تعبد، لأنه لو كان للنجاسة لزارت الثلاث، فلما قال سبع هذا معناه في تعبد سر. وقالوا كيف يكون نجسا والله أباح لنا؟ قال وما علمتم من الجوارح مكلبين، فهو يأكل من الصيد ونحن نأكل من بعده، فكيف يكون نجسا؟ قال مما أمسكنا عليكم، ولا غير ذلك من الأدلة، فقالوا بجواز أكله. فمن الطرائف، وهذا نختم به الدرس، أحد العلماء في المدينة المنورة سكن في حي جديد، وهذا الحي كان مليء بالكلاب جدا، مزعج الكلاب وفيها ضرر، فشاء الله عز وجل أن يأتي أناس أظنهم من الفلبين أو الصين، شركة تريد أن تبني في هذه المنطقة، وكانوا يرون يعني عندهم عادي يأكلون الكلاب، يقول خلال 3 أيام ما رأينا كلب في تلك المنطقة، أكلوا كل الكلاب. الله المستعان. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندنا فيه كبيلين كل سنة منهم مباراة كروية، ولا الجائزة كلب، الجائزة كلب والله في المصحف يأكلون الكلاب كل سنة عندكم سابقة ويأكلون الكلاب ولا فقط كبيلين رئيسيين في الـ ممكن يأخذون الكلب للحراسة أو لا يأكلونه، هذا من مما من حلل الله المستعان. لذلك إذا اجتمعوا هذه الكبيلين لهذه المباراة الذي يفوز يقدم له الكلب هدية. الله المستعان.